ويوم نحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار. الله. طب انت يا اخويا بقى الدنيا اللي انت قعدت بقى ملهوف عليها وواخد فيها حظك وواخد فيها كذا ونسيت الآخرة ونسيت مش عارف ايه، بعدين ما دام انتهت لما تقوم بقى القيامة كأنك انت ما قعدتش فيها ايه إلا ساعة. كلمة ساعة دي احنا نعرف انها جزء من الوقت قسم له اليوم، بنقول عليه اليوم كام؟ 24 ايه؟ 24 ساعة. وتطلق الساعة على الساعة التي تدق على الجميع، هي الساعة بتاعتك غير الساعة بتاعة ده غير الساعة بتاعة اللي في الغرب غير الساعة بتاعة اللي في الشرق، انما الساعة الجمعة ايه؟ اللي تقوم فيها القيامة، هي دي الساعة الايه؟ اللي قبلنا من آدم واللي بعدنا إلى أن تقوم الساعة هيشترك في التوقيت بتاعه. إنما الساعة النهاردة عندي خمسة وعندي غيري ستة وعندي غيري سبعة وعندي غيري ثمانية، وده بالليل وده بالنهار، كلنا مختلفين فيه. تبقى الساعة التي يتوحد عندها الجميع هي إيه؟ هي يوم الإيه؟ يوم القيامة. ولذلك في آية تانية يقول لك إيه؟ يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. ساعة ما يفاجئوا كده الدنيا الطويلة العريضة بتاعتهم دي كلها كأنها مرت ايه؟ ساعة. يبقى قصيرة ولا طويلة؟ قصيرة. ليه؟ قال لك لأن ما دام لها نهاية تبقى قصيرة، وأيضا لأنهم لم ينتفعوا بها، فكأنها مدة من الزمن ما حصلش فيها ايه؟ ما حصلش فيها نفع هناك. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ كأن لم يلبسوا إلا ساعة، يعني تمر عليهم المسألة إيه؟ لأنهم واخدين الدنيا في إيه؟ في لعب وفي لعب وفي مشاغل، ما شغلوش أنفسهم بالجديات وما خدوش حصيلة، تبقى كأنها إيه ساعة. يوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار. ساعة ما يحشرهم كده ويا بعض الناس قسمين، كانوا أناس يتعارفون على البر وكانوا ناس يتعارفون على الإثم. اللي بيتعرفوا على البر ينبسطوا اللي بيقابلوا بعض، والأخلاء بعضهم يومئذ لبعض إيه؟ عدو. إلا مين؟ إلا المتقين. مش قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يبقى هيعرفوا بعض ولا ما يعرفوش؟ إنما هل تدوم هذه المعرفة؟ لا، يبقى نكران، ومش عايز يشوف اللي كان سبب في إيه؟ في إنه أوردوا هذه الإيه؟ هذه الموارد. يتعارفون بينهم، أي تعارف تعنيف. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. قد خسر، ساعة ما تسمع كلمة خسر يبقى اعرف ان في تجارة. خسارة يعني ايه؟ الخسارة انك انت تفقد يا رأس المال كله يا حاجة من رأس، يعني ما تكسبش. تبقى مراحل التجارة ايه؟ كسب أي يزيد رأس مالك الذي تاجرت فيه، لا كسب ولا خسارة، يبقى تمن عملك ضاع يا خسارة. كل دي بيتأتى في الصفقات، ساعة ما تسمع خسرة. ولذلك يجعل الحق سبحانه وتعالى العملية الإيمانية في الدنيا: هل أدلكم على تجارة لن تبور؟ الله، يبقى هي تجارة ولا مش تجارة بقى؟ أم قال لك التجارة دي الأساس فيها أنك لا تقبل على عقد صفقة إلا إذا غلب ظنك أن الصفقة تأتي لك بأكثر مما دفعت فيها. ولذلك بقال في أول سورة البقرة: فما ربحت تجارتهم. يبقى جابها في التجارة ولا لا؟ جابها في التجارة. وش معنى في التجارة؟ وش معنى أن التجارة دي هي اللي تجارة لم تبور؟ فما ربحت تجارتهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قالت لأن التجارة دي جماع كل حركة الحياة، لأن حركة الحياة ده بيتحرك في الميدان ده وهذا يتحرك في الميدان ده ويتحرك في الميدان ده. اللي بيتحرك في ميدان بينفع نفسه فيما فيه تحرك وينفع مين؟ غيره. طب وغيره ولا حيتفع دي؟ ما هو غيره برضو بيعمل عملية تانية ينفع نفسه وإيه؟ إذا نفع الإنسان من حركة نفسه ولا من حركة نفسه ومن حركة ما سواه؟ من حركة نفسه ومن حركة. طب اللي سواه أكتر من حركته ولا أقل؟ أكتر. الله. يبقى إذن حركة الغير هي النافعة لكل إنسان. يبقى من مصلحة أي إنسان أن يحسن كل إنسان حركته. لما كل إنسان يحسن حركته الفرد يرتاح، ولا لأنه ستتجمع فيه الإيه؟ جماع هذه الأشياء كلها التجارة، لأن أنت تنتج كذا وسواك يستهلكه. من الوسط بين المنتج والمستهلك؟ ولذلك حينما أراد الله أن حين نسمع أذان الجمعة إننا نجيب الله ونذهب إليه، قال إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزروا البيع. قال له طب ما قال ما قالش ليه وزروا الزراعة وزعوا الصناعة وزعوا التدريس وزعوا حركة الحياة كتير؟ أم قال لك لا، ده البيع دي لأن فيه التجارة، والتجارة هي قمة الإيه؟ هي الجامعة لكل إيه؟ كل حركات الحياة، منتج أي سلعة ومستهلك لأي سلعة. مين اللي في الوسط؟ التاجر. التاجر ده قبل ما يبيع بيشتري، يبقى التجارة فيها شراء وإيه؟ فيها بيع. الشراء دي بتدفع فلوس، والبيع بتاخد فلوس، والغاية من كل شيء أن تتمول. يبقى البيع أحسن ولا الشري؟ قد تشتري شيء أو أنت كاره له، إنما تبيع وأنت مبسوط. الله. ليه؟ لأن البيع ده الصفقة اللي ثمرتها في ساعتها. أنت بتزرع زرعة وتقعد سنة، تقعد ست أشهر، تصنع صناعة وتقعد على ما تبقى مش عارف إيه، إنما ساعة البيع عمليتك إيه؟ فكأن الله ضرب المثل في التجارة وجاب من أصول التجارة مش الشراء بل جاب مين؟ جاب البيع. إذن كل العملية اللي احنا بنعملها في التجارة لازم نعتبر ان الدين ده من ايه؟ من تاجر. نتاجر يعني ايه؟ نجيب رأس المال وعايزين ايه؟ ناخد ايه؟ اكتر منه. اللي ما يعملش كده تبقى تجارته ايه؟ قد خسر. تعال بقى، من الخسران في صفقة قد تعوض فيما بعد أو أثرها لا يتجاوز دنياك ويمكن تربح بعدين، وإن ما ربحتش تبقى مدتها إيه؟ تعب في الدنيا، والدنيا محدودة وتنتهي. ما الخسارة تبقى تسمى خسارة إيه؟ الخسارة في الزمان غير الموقور، في الزمان الخالد، هي دي اللي تبقى إيه؟ هتبقى خسارة. ليه؟ لأن الآخرة ما فيهاش أغيار، إما إلى نعيم وإما إلى ما نقولش بقى اللي في نعيم هيبقى بجحيم واللي بجحيم، لكن اللي في الدنيا عرضة للأغيار. أغيار، قوي النهاردة يبقى ضعيف، ضعيف يبقى قوي، كسب يبقى يخسر، إنما في الآخرة إما إلى جنة وإما وبعد ذلك ما فيش. تبقى دي الخسارة الحقيقية ولا لا؟ قال لك شوف كده، مش كذبوا بنعيم الله أو بلقاء الله، هذه الخيبة الكبيرة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الله ده اللي ما كانش ببالهم التفتوا لقوا ايه قدامهم كده. ولذلك ايه مثل الذين كفروا بربهم ايه؟ اعمالهم ايه؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن. ان مش حدش منكم شاف السراب اللي درسه يشوفه ما يمشي في صحراء واسعة كده يلتفت يلاقي يخيل له ان في مية قدامه، المية السراب ده جاي من انعكاس الضوء، انعكاس الضوء يخيل لك انه ايه؟ انه مية. تقوم تمشي ما تلاقيش مية، كل ما تمشي ما تلاقيش مية، كسراب بكعير بحتة كده صحراء واسعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. ما هم كفروا بقى، الذين كفروا بربهم اعمالهم ايه؟ كسراب بقيع يحسبه الظمآن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يا ريته ما وجدوش شيء، كان يبقى بس خسر انه يشرب ما شربش. ووجد الله عنده، فوجئ بالاله اللي كذب بيه انه موجود. تبقى الحصره ايه شدتها بقى؟ تبقى يرد بقى على الناس يقول لك بقى الذين اخترعوا الادويه والعقاقير وبيعملوا مش عارف الايه من الكفار، ما ياخدوش جزاء كده واعمالهم تضيع. يقول له ايه؟ انت تاخذ جزاءك ممن مين؟ تاخذ جزاءك من مين؟ اجرتك تاخذها من مين؟ من الذي عملت له. وهل كان في بال هؤلاء الله فعملوا لله ولا عملوا للإنسانية؟ أهدتهم الإنسانية وكرمتهم وعملت لهم تماثيل وعملت لهم كتب ومش عارف إيه، وكل يوم يعملون حفل التكريم ويدي لهم جوائز نوبل ويديهم ادلهم. يبقى اللي عمل حاجة خد إيه؟ فعلت ليقال وقد قيل، يبقى خلصين. إنما هل كان الله في بالك؟ طب لما دام الله مش في بالك عايز الأجر منه في الآخرة ليه بقى؟ يبقى ووجد الله عنده، أي وجد الله الذي لم يكن في باله وقت العمل هو اللي ايه المرد والنهاية، ايه والنهاية اليه. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. احنا قلنا مهتدين يعني سائمين على المنهج الذي وضعه لهم خالقهم، وقلنا ان المنهج ده زي ما بنعبر احنا في التعبير العصري قانون الصيانة. قانون ايه؟ لان احنا كنا قلنا البارح ان فيه خلق وفيه جعل مش كده، وفيه ملك، كل دي معمول لها منهج. لان اللي بيصنع آلة صنعها لغاية ولا لا؟ وما دام صنعها لغاية يبقى يوضع لها كتالوج ولا لا؟ ان الغاية مشيت على الكتالوج بتاع المهندس تؤدي مهمتها ولا لا؟ أهل الهداية دي هي الكتالوج الذي وضعه الله في منهجه للإنسان الذي جعله خليفة في الإيه؟ خليفة في الأرض. قد خسر الذين، ولذلك حيوصفه في مرة يقول لك الخسران المبين، إن خسران الدنيا دي مش مبين مش محيط، يمكن يكسب الصبح يمكن ينحل عنده الخسارة ويديله مكسب، إنما ده خسران إيه؟ مبين يعني محيط.